وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله وثاء نحوه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه خليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نلتقي مرة أخرى مع كتاب مناهل العرفان للشيخ أشياخ الشيخ الزرقاني رحمه الله ورحمة واسعة. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع بعض المفسرين من التابعين أو من جيل التابعين، تحدثنا عن مجاهد، واليوم نتحدث عن عطاء بإذن الله. تفضل إخوة أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأما عطاء وسعيد فقد كان كل منهما ثقة ثبتا في الرواية عن ابن عباس. هو بس ملحوظة، عطاء هو عطاء ابن أبي رباح، لأن في عطاء الخرساني في أكثر من عطاء، لكن عطاء ابن أبي رباح، وهذا يعني سنوضح على ذلك. وسعيد وسعيد يقصد به سعيد بن المسيب. قال سفيان الثوري: خذوا التفسير عن أربعة، عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك. وقال قتادة: أعلم التابعين أربعة، كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير. وقال أبو حنيفة: ما لقيت أحدا أفضل من عطاء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا أولا الحديث عن عطاء بن رباح، هذا كان اصطلح أهل مكة في عصره في عصر التابعين على أن هذا فقيه أهل مكة، فكان من أعلم الناس بأحكام الشرع في أهل مكة، بل كانت الوفود تأتيه من كل الأرض لتتعلم منه الفقه ولتأخذ منه علوما. عطاء كان شخصيات، يعني حقيقة من الشخصيات التي من الله عليها بأن عكف على عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة، وأخذ منهم علوم الدين، أخذ الفقه وأخذ التفسير وأخذ غير العلوم، غير أنه أحد علماء اللغة البلعي، فجمع الله له جمع كبير من العلوم، وهذا يعني ما جعل له مكانة خاصة، حتى أن أهل العلم في عصره في جيل التابعين الذي كثر فيه يعني العلماء من كل صوب وحوب، وخاصة في مكة. مكة كانت يعني ملتقى الطلاب العلم القادمين في العمرة وفي الحج وفي غيرها، مكة المدينة بالذات، فاشتهر جدا جدا في مكة عطاء بن رباح، حتى صار يعني لوحده علم على كل علماء عصر في مكة، فكان لا يقدم عليه في الفقه أحد. طبعا من أخذوا منه كم كبير من العلماء من تابع التابعين كما ذكر سفيان وغيره، فحتى تميز وتفرد، وإحنا ذكرنا في لقاء سابق قصته مع الخليفة، وكيف أنه كان حريص مش فقط على العلم بس فقط، على إقامة الدين، بل على حمل الجميع على إقامته، الحاكم والمحكوم وغيرهم، طلبة العلم وتوجيههم، فكان بجانب أن عالم وفقير كان مربي موجه، استطاع أن يأخذ بقلوب عدد كبير من طلبة العلم اللي أخذوا هذا العلم عنه، وده اللي خلى يعني علمه ينتشر انتشار كبير. يعني من تلاميذه كبار التابع التابعي سفيان وغيره، وكذلك سعيد، سعيد بن جبير الحقيقة كان مدرسة، وكان موهوب جدا وخاصة في علم التفسير، يعني يمكن عطاء غلب عليه جانب الفقه واشتهر به أكثر مع علمه في التفسير، يعني هو عالم في التفسير وعالم فقه، لكن اشتهر في الفقه أكثر من اشتهر بالتفسير. طلبة التفسير يعرفوا علم عطاء في التفسير، لكن سعيد شهرته غلب عليها جانب التفسير. سعيد طبعا كان له مواقف، مواقف سعيد بن جبير كان له مواقف خلاف علمه في التفسير، كان له مواقف حية في إقامة هذا الدين وفي تطبيقاته العملية وفي انتشاره، وانتقل حقيقة مش من أكثر من بلد، يمكن عطاء عرف في مكة، سعيد انتقل سافر إلى خراسان وسافر إلى غيرها ودرس في أماكن عدة من البلاد، وإن اشتهر في أو كانت شهرته في مكة لحضوره في مكة، وبعدين في فترة طرده الحجاج، بل منعه حتى من الحج، كان يتسلل ويدخل خلسة يحج رغم أنف الحجاج، وفي النهاية يعني كان لقاء بينه وبين الحجاج حقيقة لقاء شديد جدا في اللحظات الأخيرة اللي أعدموا فيها، لكن كان موقف العالم الذي يعرف قدر ربه ويعرف قدر علم الله الذي يحمله في صدره سواء قرآن أو سنة. طبعا كل هؤلاء سواء سعيد أو عطاء بجانب علمهم في التفسير، جانب علمهم في الفقه، جمعهم للأحاديث، لأن دي المادة العلمية اللي هم بنوا عليها علومهم في التفسير أو الفقه، فجمعوا القرآن فهما، جمعوا الحديث نصا، جمعوا اللغة، نقلوا نقول كبيرة من الآثار عن الصحابة، كل هذا العلم اجتمع له سواء لسعيد أو لعطاء. سعيد ومجاهد وعطاء كان مجرد نقل للتفسير، قال ابن عباس كذا، قال لا لا، ده علماء مجتهدين أصحاب علم واسع، سواء الكلمات اللي استشكلت ولم يسمعوا فيها من الصحابة شيء هم بحثوا عنها وسألوا عنها وتحروها وعرفوا من العرب ومن لسان العرب، بل منهم من تفرد بمعاني أو آراء جاءت في بعض النصوص خاصة بهم. طبعا فهم علماء مجتهدين، وإلا ما أخذوا هذه الشهرة ولا أخذ التفسير عنهم لمجرد أنهم نقل عن الصحابة فقط، فهم بجانب علمهم بالتفسير بالقرآن وعلومه، علمهم بالحديث وجمعهم له، علمهم بأقوال الصحابة وجمعهم لها، عرضهم للتفسير على الصحابة، مش فقط عرضوه عرض، عرضوا أولا ما سمعوه، يعني في البداية سمعوا وفي النهاية عرضوا عرض، يعني هو نفسه فسر أمام ابن عباس، عرض فهمه، والعرض ده كان أخطر ما يثبت العلوم، لأن أنت بتتحط مش مجرد طالب تسمع، ده أنت بتتحط قدام شيخك عالم بتعرض عليه علمك، بتعرض عليه فهمك، ودي قضية خطيرة جدا اللي فرقت بين الطلبة اللي عرضوا العلم والطلبة اللي جمعوا العلم، اللي جمع سواء بالسماع أو بالوجادة أو بالقراءة قالوا هذا لا شيخ له، من يضبط فهمه، فهم الآية فهم معين، فهم الحديث معين، من يقول له هذا الفهم صحيح وغير صحيح، خلاف العرض، العرض بيخليك تخرج ما بداخلك، أخرجته على شيخك، الشيخ نفسه هيقرر إذا كان الاستنباط ده صحيح ولا غير صحيح، له أصل ليس له أصل. فدول عرض القرآن عرض آية آية، فالعرض بلا نزاع، ما عرض ولا أقر إلا لأنه صاحب مدرسة لوحده، وبالفعل أصبح كل واحد من دول مدرسة لوحده. عطاء مدرسة في التفسير، مدرسة في الفقه، مدرسة في علم الشريعة، مدرسة في الحديث. وكذلك سعيد، سعيد بن جبير كان في جيله يضرب به المثل، يعني من أميز جيل التابعين بعد سعيد بن مسيب، من أميز جيل التابعين السعيدين سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب لدرجة أن الإمام البخاري نفسه لما روى الحديث من شدة الثقة في سعيد بن مسيب جعل مراسيله ده حكم من مراسيل الصحابة، حكم الرفع كل مراسيل سعيد. واضح ما؟ سعيد بن جبير كان قريب جدا من سعيد بن مسيب في قوته العلمية وفي عطائه، زي ما بقول لك تربى على أيدي الصحابة وهم أنفسهم أقروا علمه، لأن الصحابة من قال هذا، يعني ابن عمر لما يقول عن سعيد بن مسيب لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لأسره. اللي بيشهد بهذا من؟ عبد الله بن عمر. يقول لو رأى رسول الله هذا أسر، ويقول هذا يعني دكان ملء علما، مش عالم، لا لا، يعتبره يعني سوق علم، دكان علم، حانوت علم، كل التعبيرات. فكانوا هذا حالهم. سعيد بن جبير رغم ان الحجاج عداه، لشدة سعيد وقوته في الحق ومواجهته للحجاج في كل مواقف، وفي أي موقف كان بيخطئ فيه الحجاج كان بيرده طارده وضيق عليه ومنعه من التدريس. فبل في النهاية لما حار في أمره ومش عارف يحل ولا بيلي أرسله استدعاه ليحاكمه، فلما جيء به إلى الحجاج كانت حقيقة موقف يعني مؤثر جدا. قال ما اسمك؟ يعني هو المستدعي مش عارف اسمه، يسخر يعني. يسخر. قال سعيد بن جبير. قال الشقي بن كسير. قال أمي أعلم باسمك. قال شقيت وشقت أمك. قال لا غيب أعلم غيرك، اللي يعلم من الشيخ السعيد رب العباد مسد. حوار طويل لغتنا في النهاية بقول له طب يعني ايه رأيك في ابو بكر؟ فمدح ابو بكر مدح كبير جدا، عمر عثمان علي، لغاية ما جيت الدور على معاوية وجيت الدور عليه هو، خدوا واحد واحد. فقال له ايه رأيك فيه؟ قال له أنت أعلم بنفسك منك مني. قال بتبع علمك. قال إذن يسوءك، لو أقول العلم عندها يسوءك. قال بتبع علمك، طلع. قال أما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني علموا الحق وأقاموا العدل والقسط، فوسع الناس بأحكام رب الناس، أما أنت فظننت أنك تسعى الناس بتخويفهم وحرمانهم من حقوقهم. قال الناس قد تغير. قال لكن العدل وسعه، وليسعك ما وسع عند الصحابة وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم في النهاية في آخر الحوار يعني الله رحم الله سعيد، فقال اختر نفسك قتلة، اختر نفسك ميتة. قال إذن أخسر الدنيا وأنت تخسر دنياك وآخرتك. قال فش النطق، وجهه للقبل. قال أينما تولوا فثم وجه الله. فالمهم إيه، بعد حوار طويل قتله. طبعا سعيد دعا عليه دعوة قال اللهم لا تمكنه من أحد بعدي. ما نام بعد الحجاج 7 أيام يبكي الليل والنهار، لا يجف له دم ولا تكتاح عينه منه. وقل دعوة سعيد دعوة سعيد، لأنه أصل الأمر تلوه ثم رجع، لكن كان فجوة. دعوة سعيد يعني دعوة كبيرة، وعالم من أندر علماء الأمة، وأن يستحل دمه لمجرد قولته الحق وصدقه فيها وحرصه عليها لآخر نفس في حياته. ما هذا؟ ولا جامل أحد على حساب دين الله عز وجل، ولا فكر في لحظة يبيع آخرته بدنياه. دول علماء مش علماء عاديين، دول ملوك. يعني في قصة عطاء بن الرباح احنا ذكرناها في الدرس السابق، يقول عطاء الخراساني بعد ما نصح الخليفة وقال له اتق الله في أولاد الصحابة، اتق الله في أصحاب السبول، اتق الله، لما خرج سعيد عطاء الخليفة جمع أولاده فقال هذا هو السؤدد ورب أبيكم، هو ده الملك الحقيقي، هي دي السيادة الحقيقية، هذا هو السؤدد ورب أبيكم. السيادة مش بالكرسي ولا بتخويف الناس ولا بالشرطة، السيادة أن يجعل لك علمك سلطان عند الناس، الكل يحترمك، الكل يجلك، الكل يقدس كلمة منك، الكل ينتظر كلمة منك، هو ده السؤدد الحقيقي. وده اللي كان السلف يعرفونه، كما قال عبد الله مبارك، قال كان الأمراء يأتون بتر العلماء، فصالح الراعي والرعي، صالح الراعي والرعي. ليه؟ لأن الحاكم سنده العلماء، اللي بينصحه العلماء، اللي بيوضح له الحلال والحرام والمواقف اللي يقفها العلماء. فلما وجد بعض السفهاء هذا تقديس العلماء ركبوا مركب العلم، درسوا جمعوا العلم واتكلموا وطبرطموا، فجاءوا بيوت الأمراء فهان العلم في نظر الأمراء وهان العلماء، ففسد العلم وفسد الأمراء. قال عبد المبارك فكنا نعد شرارنا في هذا الجيل، شرار علمائنا من يأتون بيت أمرائنا، اللي روح يتوسل وعايز طبعا ياخد عطية ولا مال ولا غيره، عدوا هذا من شرار العلماء. الجيل هذا الجيل جيل ربي على العزة، على العفة، على كمال الأخلاق، على كمال عطاء الله عز وجل، على احترام العلم الذي يحمله، احترام الحق الذي في صدره، الحرص الشديد على بلاغه مهما كانت تبعاته، مهما كلفهم ثمن. فالجيل اللي تربى هذه التربية، يعني أبو حنيفة أدرك دول أو بعض دول، شرب منهم. الخليفة لما ضاعت هيبة الدولة بدأت تضعف عند الناس، كان الحاكم اللي بيخطب العيد واللي بيصلي بنفس الجمعة الخليفة، عند الملك فوجئ بأن صلاة العيد يخطب، يطلع يخطب العيد بس صلى الأول، الناس ياخدوا بعضهم يمشوا، ما رضوش يحضروا الخطبة، صلى العيد وخد بعضهم يمشوا، حضروا الخطبة سنة، فراح شقلي بالموضوع، خلى الخطبة قبل الصلاة، فطالع المنبر قبل الصلاة واحد من طلبة العلم أو المسلمين، راح دازمه قال له انتظر الخطبة بعد الصلاة، فعل ذلك رسول الله أبو بكر وعمر الصحابة. قال ذهب تغير ما هنالك، ماذا الناس يستمعون؟ راح واخد بعضه نعله ومشي. سيدنا ابو موسى مش على حاضر، قال أما هذا فقد أدم عليه، هذا أدم عليه، أدم بلغ. فالشاهد ان التغير ده طرأ، لما حصل التغير العلماء الصدق كلهم ثبتوا. الهيبة الحاكم نفسه لما فك عنه العلماء المخلصين اللي هم لهم كلمة مسموعة ولهم احترام ولهم إجلال والناس كلها تقدرهم ولهم السؤدد في صدور الناس، كان النتيجة ان هيبة الدولة ضعفت. أراد يعيدها، فبدأ دور أحد من العلماء يستعين به في حكمه، فطلب من أبو حنيفة تولى وزارة العدل، قاضي القضاة، كان سموه قاضي القضاة. أبو حنيفة رفض، وكان تاجر بيتاجر في القماش، يجيب بضاعة يبيع ويشتري ويعكف على العلم ويسد العلم ويكتب ويدرس، لكن له حرفته وله مهنته اللي بيأكل منها يقتات منها، لا يقتات من دعوته، لا يأخذ راتب. كل هؤلاء كانوا كذلك، بل عبد المبارك كان من أغنياء العلماء، يقول لولا هذا المال لتمندن بين الحكام، كانوا يجعلوا المناديل لفوا فيه بصقوا فيه، لولا هذا المال لتمندن بين الحكام. كان ده فهم الجيل كله، وضحت معي؟ الشاهد أبو حنيفة لما أغراه بالمال وحديك مال وعوضك وعن تجارتك وغيره، قال له أبدا. فلما حار معه بإغرائه نكل به، حطه في السجن وعذبه عشان يتولى وزارة العدل. تخيل واحد يجلد عشان يتولى وزير وارفض. فلما حار في أمره أرسل به، قال أبو حنيفة أليس الطاعة ولي الأمر واجبة؟ مش قالوها ده أمير مؤمنين ودولة مسلمة والطاعة واجبة؟ قال نعم طاعة أمير واجبة. قال ما منعك أن تنفذ أمري وتولي الوزارة؟ قال حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة، قاضٍ في الجنة وقاضٍ في النار، قاضٍ علم الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاضٍ علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاضٍ جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. قال أنا أخشى أن أضعف أمامك فأحكم بغير ما أعلم، فلا أود أن أجعل جسري ظهري جسرا لك على جهنم. لما يعني أصر أبو حنيفة على هذا خلاص ساب، بس بعد ما أنكل به وعذبه وبهدله. طب يعمل إيه؟ عايز يعوض. وشوف الإصرار الشديد جدا على أن يأتي بالعلماء الذين لهم مكانة ليستعين بهم في أمره. لما حرم أبو حنيفة لجأ لمين؟ لصاحب أبو حنيفة أبو يوسف. أبو يوسف كان فيه في موقف مع حكام أجرى شوية أبو حنيفة. أبو حنيفة في العلم بحر، أبو يوسف جنبه، هو نفسه أبو يوسف نفسه يقول كنا إذا قال أبو حنيفة نخيس نزعناه. العلم اللي قواعد بنشاركه فيه، لكن العلم يعتمد على الموهبة، ده ما مش مجال نزاع. يقول الذي يقول كان أبو حنيفة إذا قال نقيس نزعناه، فإن قال أستحسن فهذا بابه الذي لا ينزع فيه، ده باب أبو حنيفة اللي ربنا هو فيه. فإذا أبو يوسف كان فيه جرأة، فقال له الوزارة قبل أول اجتماع قاعدين مع الوزراء، واحد مقدم معروض للوزير عايز يوقع عليه، في تكلفة وعمال تدفع. فقال له أنا عبد الخليفة ما اقدرش أوقع، أنا مستأذن، أنا عبد الخليفة الكلمة دي اللي بيقولها الناس الآن بس مش خليفة، أنا عبد المأمور. وبعدين عارفين المأمور تبقى عبد للآمر المأمور، الآمر رب العباد، لكن هو عبد المأمور في النهاية. أبو يوسف مجرد ما سمع الكلمة دي في حضرة الوزراء راح مطلع فتوى فورية إن هذا الوزير مردود الشهادة، لا شهادة له. مردود الشهادة ليه؟ يعني معناها إن أي ورقة يوقع عليها عزكم الله تلقى في القمامة، لا ينفذ أحد، ده معنى رد شهادته. يعني بالضبط جعل من الوزير وزير من غير واو. أنا جايلك بس الخليفة بلغوا الخبر إن أبو يوسف أصدر فتوى بإبطال شهادة الوزير، فأرسل إليه قال يا أبا يوسف أبطلت شهادة وزيري؟ قال يا أمير المؤمنين سمعته يقول في حضرة جمع الناس أنا عبد الخليفة، فإن كان صادقا فيما قال فالعبد ناقص الأهلية مردود الشهادة، وإن كان كاذبا فيما قال فالكذاب لا شهادة له، فالحتي لا شهادة. أنت بتخيل الكلام ده في مواجهة خليفة، فأراد أن يحرره. قال يا أبي يوسف وماذا تقول عن شهادة من وله الوزارة؟ مين ولا هو؟ قال إن أقره على ما قال فهو مردود الشهادة، وإن أنكر سلمت شهادته. قال بل أنكر أبا يوسف. أنت متخيل الكلام ده ليه؟ لأن هذه القوة جعلت الحكم يقف عند حدوده، خلاص انتهى الوزير، يقال فورا ما أصبحش وزير، لأن أمام علماء يعرفوا كيف يبلغوا كلمة الحق. فالشاهد أن الجيل ده كان هكذا، سواء سعيد بن جبير سواء عطاء بن أبي رباح كان هذا، وطبعا حتى من ربوا على أيديهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأجيال ربوا بعدهم كلهم كان هذا النحو، احترموا العلم الذي حملوه، أصروا على بلاغ الحق خالص لله عز وجل، تحملوا في سبيل هذا الأمر كل التبعات، منهم من شرد ومنهم من طرد ومنهم من سجن ومنهم من قتل، ومع هذا ثبتوا على الحق. وده اللي خلى العلماء الأمراء نفسهم يحترموه جد جدا جدا، بل يبحثوا عليهم عنهم. عابد الحرمين فضيل بن عياض كان يطول البيت، فرأه الخليفة فسأل قالوا هذا الفضيل بن عياض، جرى وراءه في ساحة الكعبة يقول يا إمام طب من الإمام؟ هو الإمام. فحتى لحقه قال يا إمام ألك حاجة؟ قال من أنت؟ شدة انشغاله بالعلم مش عارف من الخليفة، ولم يدخل عليه مرة ولا رآه. من أنت؟ قال أمير المؤمنين، سلني حاجتك أطلب اللي أنت عايزه. كان هم الذين التمسوا رضا العلماء، سلني حاجتك. قال أما تستحي من ربك؟ أو أسأل بين يدي الله وفي بيته أحدا غيره؟ لأن في بيت الله الحرام موقوف على بيت الله عز وجل، وأسأل غير الله حاجتي. شوف للأن هذه المسائل ما فيش تكلف، ده هذه قناعاته وهذا دينه الذي يحيا به لربه ويعمل به. أو بين يدي الله وأسأل أحد غير؟ فالخليفة ظن أن له حاجة يستحي أن يسأله في حرم. لما انتهى من طوافه جلس عند باب الحرم ينتظر الفضيل ساعة خروجه. فلما خرج الخليفة جلس ينتظره ونفسه يخدمه في حاجة، تهلل لحظة خروجه. قال يا إمام ها نحن خارج البيت، سل حاجتك اطلب اللي انت عايزه. نفسه يخدمه في حاجة لكثرة ما سمع عن عبادته لربه، عن زهده، عن طاعته، عن احترامه، عن خوفه من ربه. النوعية دي نوعية ندى تبجل وتقدر. فلقنه درس آخر، قال يا أمير المؤمنين، مصر عايز حاجات نسلني حاجة. قال يا أمير المؤمنين، حاجتي التي تود أن تقضيها لي أهي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ طب ويملك في الآخرة شيء؟ قال من حاجة الدنيا. قال والله إني لأستحيي أن أسألها من مالكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ دل يا أخوانا رجال صدقوا ما عهد الله عليه، صدقوا ما عهد الله عليه، فكان هذا سمتهم وهذا دورهم وهذا عطاؤهم. جيل كان بهذه الكيفية، كيف لا يقدسهم ويقدرهم القاصي والداني؟ عطاء بن أبي رباح كان يأتي الناس من أقصى الأرض لأقصى الأرض عشان ينقل فتوى عنه لأمة بأكملها، أمة تدين بفتوى عطاء، بكلم من عطاء، بكلم من سعيد. سعيد قال في هذه الآية كذا، خلاص ده قول سعيد وحي، لأنهم ما عرف عنهم أنهم قالوا كلمة بنوها على أهوائهم، ده كل كلمة قالوها أصلوها لها أصل في كتاب السنة، وحي نقلوه شربوه، صار قولهم دين وفعلهم دين، بل وإقرارهم دين، لا يقع بين أيديهم باطل يسكت عنه، ولا يسمع عن باطل يسكت عنه، ولا يروا باطل يسكت عنه في الشارع في الطريق في أي مكان. فأصبح لأنهم ربوا على ما ربهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله كان هذا أدبه وهذا سمته، حتى صارت هذه كلها سنته والوحي المنزل عليه. قوله دين وفعله دين وإقراره بما سمع وما رأى دين، سنة. لما يربوا على هذا السلوك فتصبح أقوالهم دين وأفعالهم دين وإقراراتهم دين. أي واحد يفعل فعله قدام سعيد ولا قدام عطاء ويقول أنا فعلت كذا أمام عطاء وسكت، صارت هذا رأي لعطاء وقول لعطاء وإقرار لعطاء أو إقرار لسعيد. والناس ربوا على هذه التربية التي بها يقوم الدين، وهي دين نصيحة التي لا يقوم الدين بغيرها. قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، قل لمن رسول الله؟ قال الله ولا رسول. معنى الدين نصيحة أن لا يقوم الدين إلا بالنصيحة، لا يقوم الدين إلا بهذا المنهج. إزاي أنا مسلم وأرى مسلم يخطئ أمامي وأسكت عليه؟ أتركه يموت بجهله؟ يلقى الله بعيبه؟ يلقى الله بجرم اقترفه؟ لابد من تقويمه، من تصحيح مسيرته وعلاج عيبه وإعانته على نفسه. فكان ده سمت في الجيل كله، وكل علمائه على رأس، إذا كان هذا من عامة فكيف بالعلماء؟ عامة الصحابة وعامة التابعين كان هذا دأبهم، فكيف بعلمائهم اللي الكل بيقتدي بهم؟ فكيف بصفة علمائهم؟ فكان هذا الموقف، ولذلك كانت رؤية العالم من هؤلاء دين، الرؤية انك انت تشوفه بس وان يرضى عنك كده وانت شايفه ويقرك على اقوالك وافعالك وسلوكاتك امامه، ما كانش يعديها، ما كانش بيعديه حتى ولو طفل. يعني يحضرني موقف طريف، كان بين شفع المملكة دون متأخرين، دون متابع التابعي، اللي ما شافه كان طفل صغير، وأبوه أخذ عايز يتعلم علم المالك ولسه 5-6 سنوات، بس حفظ القرآن وخاتم وطالب علم مجتهد، فقعد مع جنب أبوه يسمع الدرس. الإمام مالك ملاحظ كله في الدرس، فلما فرغ أبوه قدمه ليه، قال هذا ابني محمد بن إدريس، جئت به ليكون خادما لك وطالبا لعلمك، أتقبله؟ قال هو صغير على التحمل، قال لكنه يتحمل. قال لاحظت عليه أمرا طيلة درسي يلعبه بالعابي في يده. طالب علم فين؟ يلعبه بلعابه في يده. فأبوه انتبه، قال محمد أكنت تفعل شيئا ذلك؟ قال لا أبتي، لكني كنت أكتب الأحاديث التي أسمعها حتى أحفظها، فلم أجد دواتا وقلما فكنت أكتبها بلعاب على يدي. يعديها الإمام مالك أبدا. قال له كم حديثا حفظت؟ قال 40 حديث الدرس. قال حدثنيها، سمع له 40 حديث بسنديها. قال ما ذكرت في الدرس غيرها. خش طالب علم. إخواننا دول مش ناس عاديين، ده جيل تفرد وأجر رب العباد خصها بهذا الخيرية التي نص عليها الحديث. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث قرون فضل ثلاثة أولى. كانت الدنيا وهي القائمة الموجودة، فكيف بجيل التابعين بل كبار التابعين عطاء وسعيد ومجاهد وغيرهم؟ دول يعني ناس تفردوا بما عندهم من علم، بما عندهم من فضل، بما عندهم من إقامة الدين، بما عندهم من نصح للعالمين، بما عندهم من هم الدنيا، هم الأمة كله كان في صدورهم لا يغيب عنهم لحظة. أغلب دول كانوا مجاهدين، يعني في جانب علمه وتعلمه وعطائه على قادة في المعارك، قادة في المعارك. أما مبارك كان يطلع سنة للجهاد، بل يعني له في هذا مواقف وأشعار، يعني من أشهر قصيدة عبد الحرمين لما وجهها للإمام فضيل بن عياض ومن جيلي. عبد الله مبارك جيل الفضيل، ده في الجهاد شغال والتاني عمال يبكي في الحرم، فبعت له قصيدة: يا عابد الحرمين لا أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، اللي أنت بتعمله ده جنب الجهاد صفر على الشمال، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. اللي كل همه بس إن يبكي من خشية الله وخوف الله بس، يستوي مع اللي الدماء طوال اليوم والإصابات نزل على جسمه وهو ينصر الله ودينه؟ فنحورنا بدمائنا تخضب، أو كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم، عادين تشموا مسك وطيب وعنبر، ونحن عبيرنا وهج السنابك والتراب الأطيب. إحنا العطر بتاعنا إيه؟ حوافر الخيل لما تضرب في الصخر بتطلع شرار دخان، ده العبير بتاعنا، والتراب والغبار من داخل نفوسنا. ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا وهل السنابك والتراب الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا خبرا صحيحا صادقا لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ولهيب نار تلهبه. الحديث جاء بهذا أن لا يستمع في أنف امرئ غبار خيل الله ولهيب نار جهنم. خلاص كل ذرة في جسمك جاء عليها غبار الحرب وانت طالع تجدد سبيل الله غبار الطريق حتى لا تمسها النار. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ولهيب نار تلهب. هذا كتاب الله يحكم بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. هم دول أحياء وهي دي الحياة. حياة من نصر الحق بكل ما أوتي من قوة بعلمه بلسانه بسيفه. رغم الفضيل كان ناصر للحق بلسانه وأقواله وأفعاله لكن لم يشاركهم في فيما شاركوه في النصرة بالسيف كمان بالبدن وبالروح فعابوا عليه ذلك. ندرك هو ذا الجيل. فكان جيل فريد عجيب عجيب في كل شيء. يعني تتتبع سيرهم تقرأ سير كل هؤلاء في سير عالم النبلاء انت يزهر عقلك مواقف كل موقف ان احمد اخر مش من واحد من كل ومش مع فقط شيوخه مع شيوخه ومع طلابه ومع اخوانه ومع حكامه ومع القاسي والداني. ده كان اسلوبهم. الغني ابدع في غناه والفقير ابدع في مع فقره. يعني عطاء بن رواحة رغم يعني انه زهد في دنيا الناس وفرغ نفسه لطلب العلم وتعليم العلم على حساب ان يكفيه لخيمات يكون صلب مش وابى ان يمد يده لياخذ عطيه من الحاكم عشان خاطر لا يقول له قل ولا تقل قل ولا تقل ابدا. احترامهم للعلم احترامهم وخوفهم من الله عز وجل وصلهم هذه المراحل. اللي ربنا فتح عليه في الكسب وربنا اداله برضه كان مدرسه حتى في عطاء. يعني عبد الله بركة من اغنياء العلماء من اغنياء تجد لهم موقف تحير. ازاي استخدم مال في خدمه طلبه العلم وتعليم العلم. يعني يحكي على الطلاب ويقول عزمنا على الحج وكنا فقراء عند عبد الله مبارك قال اجمعوا لي نفقاتكم اموالكم عشان تطلعوا الحج وليجعل كل واحد منكم نفقته في صورة يكتب عليه اسمه هنعمل لكم جمعية ورحنا ننظم لكم رحلة حج لكل الطلبة عندي. خد من كل واحد نفقاته في صورة مكتوب عليها اسمه جمع الصورة دي كلها وشالها عنده في البيت وتكفل بنفقات كل طلابه في الحج أكل وشرب وانتقالات وسكن وإقامة. قال فلما فرغنا من الحج في مكة قال كل من له رغبة أن يهدي أهله فهذه هداياكم. ادهم كل واحد مبلغ ينزل يشتري بهدايا اشتروا الهدايا اللي في نفسهم كلهم. قال فلما رجعنا أعاد لكل واحد منا صورته ايه دول جيل جيل سما في مش جهل في كل جانب رب على الوحي رب على الحق. صار همهم في رضا الله همهم في تعلم العلم في تعليم العلم في تربية أجيال تحمل هذا الحق وتحمله بقوة. ولذلك طلابهم كانوا أساطير سفيانين ولا ابن مبارك ولا غيرهم، كل دول طلاب بعطاء وطلاب سعيد بن جبير ربوا تربية عالية جدا. ابن شهاب الزهر ولا غيرهم كانوا مدارس، كل احنا مدرسة. حتى اللي اقترب منهم الحاكم كان في منتهى القوة مع الحاكم. ابن شهاب الزهري كان شد جدا حكام، رغم انه هو يعني بيعتبروه حاكم سلطان من علماء السلطان، لكن لا، وان اقترب من السلطان لكن لو السلطان انحرف يدفع دماغه، هو اقترب منه ينصحه بس يوديه. لكن كان أمة، وقس على هذا. فاحنا أمام جيل رب العباد يعني أكرمه الحقيقة إكرام، نتربى على التربى على ابن عباس وابن عبد الله بن عمر وابن عبد الله بن مسعود، نتوقع منه إياه إلا هذا مش فانظر عمن أخذوا العلم وعمن أخذوا الفقه وعمن أخذوا الأدب وعمن أخذوا الخلق، مش قضية علم بس، لأن ما في عالم من هؤلاء لا يربي أولاده على مكارم أخلاق ولا يربي طلابه على مكارم أخلاق، وأي موقف يختبر بيهم كان بيختبروه. يعني حتى جاء متأخر الإمام أحمد، كان عنده طلاب علم طلاب وربنا كرم مبلغ قالوا فإدى كل واحد منهم مبلغ عشان يعان بها على أمر طلب العلم كده، كلهم قبلوا إلا واحد رد. فالإمام أحمد فطن، فما رضيش يشركوا مع العامة، لأن أول ما جاب المال وبدأ يوزع نفسه تطلعت من المال، فلما أعطاه رفض. فالإمام أحمد خص بعطية لوحده فقبل، قال ما حملك على رد العطية الأولى؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه مال من غير مسألة أو إشراف نفس فهو له حلال. قال أما وقد وضعته أمامي فأشرفت له نفسي فعلمت حرمته. خلاص خلصت. كان بيختبروهم ويطمئنوا عليهم، يا ترى حب المال هيحمله على المعصية ولا لا يقبل إلا الحلال؟ ربوا على هذا تربية شرعية كاملة، كان نتيجة ما رأيناه من سلوكيات من أخلاقيات من عطاء، كل هذا مطلوب. فأكتفي بهذا. الشيخ أخذ أحد الحضور مصطفى محمود ودعا لكم لنا بالثبات في هذه الأيام الصعبة، فتن كثيرة جدا جدا. أسأل الله لنا ولك وللمسلمين الثبات على الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إله الحق إذا أردت بقوم فتنة فاخبطنا إنك غير مفتونين. اللهم اجعل خير أعمالنا خاتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله عليه وسلم محمد.